قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ثاني الحديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام، يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. احنا بنتكلم عن الامتحانات والشهادات وعايزين شهادة البكالوريوس والنصاب. في شهادتين من أهم ما يكون لن تأخذهم إلا من الله سبحانه وتعالى، هي شهادة البراءة من النفاق والبراءة من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا طريقة حلوة قوي عشان ناخد بها الشهادتين دول يا جماعة، وهي نقطة ايه؟ اولا رقم واحد ان انا اصلي 40 يوم في الجامع الخمس فروض والحق الصلاة من اولها من قبل ما الامام يقول الله اكبر او هو بيكبر اكون انا واقف بكبر معاه في الصف الاول اللي بيعملها يا جماعة 40 يوم. والله والله حياته كلها بتتغير، وربنا بيديله براءة من النار وبراءة من النفاق. وربنا لما يدي حد براءة من النفاق وبراءة من النار عمره ما هيخليه ما هيتركه يقع في معاصي تاني. فياريت كده من الواجب العملي من الدرس النهارده يا جماعه ان شاء الله بالنسبه للشباب بالذات ان هم يصلوا 40، يحاولوا يبداوا في ال 40 يوم ان شاء الله بتوع تكبيره الاحرام، فيها جدول ليها كده، اعمل جدول 40 يوم بخمس خانات يعني 200 خانه وكل تكبيره احرام تعمل صح وايه تقوم من تاني لحد ما تحققهم. ماشي؟ طيب والبنات تصلي في اول الوقت على طول، ده رقم واحد. رقم اثنين يا جماعه التقرب الى الله بالنوافل، التقرب الى الله بالنوافل. احنا قلنا رقم واحد تقرب الى الله بالفرائض، رقم اثنين التقرب الى الله بالنوافل. اتقرب بالله بالنوافل ازاي؟ كان قبل كده ما عنديش فرصه ان انا اصلي سنن او اصلي قيام ليل. فرصه يا شباب، الناس اللي سهرانه ومطبقه مثلا اغلب ليل والكلام ده، ايه المشكله لما كل ساعه مذاكره بدل ما تقول اخد فاصل مثلا على الفيس او فاصل في كذا او فاصل في كذا، ان والله يا شباب اجمل فاصل، يا ريت تكتبوها لي، اجمل فاصل في ليالي الامتحانات هو انك تقوم تتوضى وتصلي ركعتين لله. ويا سلام يا جماعه بالذات في الايام البارده اللي احنا فيها دي، حاجة اسمها إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إيه إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني أنت تقوم تتوضى ويكون مثلا مفيش مية سخنة وتلاقي المية ساقعة وتقوم تحسن الوضوء والمية تخش لجسمك المتدفي. يا العمل ده يا جماعة من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. بالنسبة للأخت رايحة كان اللي بتسأل، طب البنات دي كتب لهم براءتين من النار بالأربعين يوم دول؟ الله الحسيب يا جماعة، الله أعلم، إن شاء الله بإذن الله الله الحسيب إن البنت. فكان لما جت صحبية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله أنا بحب أن أنا أصلي وراءك، قال لها: صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك ورائي، صلاتك في بيتك وبل في حجرتك كمان افضل لك من الصلاه ورا النبي صلى الله عليه وسلم. انتم متخيلين؟ فان شاء الله باذن الله نحسب ان الاخت اللي تحافظ على انها تصلي في اول الوقت 40 يوم، نسال الله لها جميعا انها ربنا يكتب لها براءه من النار وبراءه من النفاق. ماشي يا جماعه؟ فنحاول خلال ايام الامتحانات نصلي قيام ليل يا جماعه. ايه المشكله لما كل ساعه نصلي ركعتين ولا كل ساعتين نصلي ركعتين؟ وكنت سمعت احد الشيوخ قال حاجه جميله قوي، انك في بدايه الليله كده بداية سلسلة المذاكرة لو تبدأ انك متوضي وتصلي ركعتين وتكمل المدة وتبقى عارف انك سهران مثلا لحد صلاة الفجر، بيقول لك فانت في صلاة ما دمت في انتظار الصلاة. اكتبوا النقطة دي يا جماعة، نقطة جبارة ومهمة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك بتبقى في صلاة ما دمت في انتظار الصلاة، والصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما. انك لما تبقى سهران الليلة فانك بتذاكر ومستني صلاة الفجر وكل شويه بتقوم تخطف ركعتين، ان شاء الله تتكتب لك الليله كلها، ان شاء الله تتكتب لك الليله كلها قيام ان شاء الله باذن الله. وتبقى فعلا، ما احنا مش بنقول ليالي امتحان عباد الرحمن، افتكروا الايه دي يا جماعه بقى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. خلاص من صفاتهم ايه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اكتبوها يا جماعه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. دي من صفات عباد الرحمن، دي فعلا ليالي امتحان عباد الرحمن اللي كلها قيام، ونحافظ كلنا على صلاة الفجر في المسجد، وهكذا يا جماعة ان شاء الله. ماشي؟ طيب فرصة مثلا في موضوع الصيام في غير طبعا الايام اللي هي طحنة الامتحانات قوي، لا في الايام اللي احنا لسه في وقت اهو، اثنين في خميس اثنين في خميس، ان احنا نصوم من النوافل يا جماعة. داخلين قريب، احنا النهاردة 9 سفر